يقول السائل: أنا لست من طلاب العلم المعروفين، وليست لي تزكية، ولم أذهب لطلب العلم عند العلماء، ولكن استمع لدروس العلماء عن طريق بعض الوسائل مثل الأشرطة والإنترنت والكتب، وأحضر لبعض طلب العلم في بلادنا، والآن أنا أكتب في بعض المقالات وأجمع فيها من كلام أهل العلم، وأستخدم أنا في بعض الكلمات وهي أقول قلت أرجح. هل استخدام هذه الكلمات في المقال تكون للعلماء وطلاب العلم المعروفين فقط، أم حتى لي أنا أو من كان مثلي؟ أنا أرى أنك تقول أنا أرجح كلام الشيخ الفلاني، أنا أرى كلام الشيخ الفلاني هو الراجح، أنا أرى أقول بقول الشيخ الفلاني هذا أفضل. أما قولك أنا أرجح هذا لا ينبغي منك، ولا يعني تقول يعني أنا أرى كذا، لا أقول يعني أرى العالم الفلاني الشيخ الفلاني كلامه يعني أطمئن إليه. هذا إن شاء الله لا بأس. بارك.